قال الألباني رحمه الله: وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك من الخير من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيتني من أمر أن تجعله أن تجعل عاقبته لي رشدا. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها كما ترى عند الإمام أحمد. وقال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: تشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: حولها ندندن. وهذا رواه أبو داود وهو عن بعض الصحابة، وخرجه أيضا شيخنا مقبل في صحيح المسند. قال: وسمع رجلا يقول في تشهدها: اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية: بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال: قد غفرت له قد غفرت له. هذا من حديث محجن بن الأدرع. وسمع آخر يقول في تشهده أيضا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية: الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقوله: قالوا الله ورسوله أعلم، نبه الشيخ الألباني رحمه الله هنا أن هذا يعني هنا على خطأ وجهل من يقول الآن تسأله يقول لك: الله ورسوله أعلم. قل: الله أعلم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب في حياته، فكيف هو ميت؟ فإذا سألك إنسان وما عندك علم قل: الله أعلم، لا تقول: الله ورسوله أعلم، رسولنا قد مات. هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه. قال: وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا حديث علي بن أبي طالب صحيح مسلم. قال: التسليم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. هذا الحديث جاء عن جماعة، عن علي بن مسعود وعن ابن عمر وعن جابر بن سمرة. وقوله بياض خده الأيمن أيضا جاء في مسلم عن سعد بن أبي وقاص. وقوله حتى يرى بياض خده الأيسر قال النووي رحمه الله: فيه دليل على المبالغة في الالتفات، فيه دليل على المبالغة في الالتفات عن اليمين وعن الشمال، يعني عند السلام. قال: وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، وعلى الشمال السلام عليكم ورحمة الله. وهذه الرواية جاءت عن وائل بن حجر، وبركاته زيادة بركاته على اليمين من حديث وائل بن حجر، وهو حديث اختلف المحققون في تصحيحه، وأيضا مختلف في إثبات وبركاته في نسخ سنن أبي داود، يعني من الأئمة من نقلها وجدها في نسخة، ومن الأئمة من لم يجدها في النسخة، في نسخ سنن أبي داود، فأثبتها جماعة من المحققين ونفاها جماعة آخرين، نفوا يعني وبركاته. وقد قال النووي رحمه الله إنه لا يسن زيادة وبركاته في السلام، لأن الحديث فيها ضعيف، والمسألة فيها يعني منهم من صححها ومنهم من نفاها ومنهم من أثبتها في سنن أبي داود وقف عليها ومنهم من لم يقف عليها، ومدارها على الحديث. فمن صحح الحديث أثبت على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن لم يصحح الحديث لم يثبت وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قال: وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم. وهذا الحديث عن ابن عمر، هذا الحديث عن ابن عمر عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وعن الشمال السلام عليكم. وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يعني على اليمين تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا. وهذا الحديث جاء عن عائشة وأنس وابن عمر، جاء عن عائشة بأسانيد حسان، وقوله شيئا قليلا يميل إلى الشق الأيمن شيئا قليلا معناه أنه لا تجب التسليم الثانية، يعني أنه يسلم واحدة، وهو قول الجمهور من أهل العلم، يعني الجمهور يرون أنها تجب تسليمة واحدة فقط لا تجب تسليمتين. وقد صح فعل تسليمة واحدة عن جماعة من الصحابة، قد صح التسليمة الواحدة عن أنس عن ابن عمر وعن عائشة. وقال ابن رجب صح عن السلف التسليمتان وصح عنهم التسليمة الواحدة، فأحيانا يسلم تسليمتين وأحيانا يسلم واحدة. قال: فدل فعلهم هذا على أن الواحدة تكفي. قال: وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يوم بيد، يعني كان إذا سلموا في أول الإسلام يقولون هكذا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فنهاهم رسول الله عن الإشارة باليد وبقي الالتفات. فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في مسلم. قال: وجوب السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وتحليلها يعني الصلاة التسليم. قوله وجوب السلام، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليم ركن من أركان الصلاة، دليلهم حديث علي رضي الله عنه: تحليلها التسليم وتحريمها التكبير. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، وحديث علي رضي الله عنه حديث حسن، وحديث عائشة في مسلم. وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب أنها ركن من أركان الصلاة، من أركان الصلاة. انتهينا من تدريس هذا السفر المبارك ليلة الاثنين العاشر من شهر رجب لعام 1442 من الهجرة، رحم الله مؤلفه وأسكنه الفردوس الأعلى، ورحم علماء السنة أجمعين.